الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأعمال الإرهابية مردودة غير مقبولة. وقد كتب وتحدث كثير من الباحثين والمختصين عن الإرهاب وأسبابه، وذكروا العديد من الأسباب التي لا تعد أسبابا رئيسية للإرهاب. وفي ذكرهم لتلك الأسباب تعميم وتعمية وتطفيف وتخفية. فليست البطالة ولا الفقر ولا عدم الوظائف ولا الظلم هي الأسباب الأساسية للإرهاب، وإلا لرأينا كل الفقراء والمظلومين والذين لم يتوظفوا خرجوا أفواجا يفجرون ويقتلون ويدمرون، وهذا لم يحصل البتة، بخلاف أولئك الأوغاد الخوارج، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. إذن ما هي الأسباب وما علاجها؟ الجميع في شوق وتطلع لمعرفة تلك الأسباب التي نتج عنها الإرهاب حتى نحذرها ونحذر منها. من أجل ذلك نحن على موعد في هذه الليلة الطيبة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول، حفظه الله ورعاه وعلى الحق سدد خطاه، في محاضرة بعنوان: الإرهاب أسبابه وعلاجه. سائل المولى عز شأنه وجلت قدرته أن يجزل لشيخنا المثوبة، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيسعدني أن ألتقي بكم في مساء يوم الجمعة في هذه المحاضرة التي بعنوان: الإرهاب أسبابه وعلاجه. وقد أدرت هذه المحاضرة على ثلاثة محاور: المحور الأول تعريف الإرهاب، المحور الثاني أسباب الإرهاب، المحور الثالث علاج الإرهاب. والموضوع من الموضوعات المهمة التي يحتاج المسلم أن ينتبه إليها وأن يعلم ما يتعلق بها، لكي يكون على دراية في معالجة الأمور إذا ما جاءته مثل هذه القضايا. المحور الأول في المحاضرة هو تعريف الإرهاب. ما هو تعريف الإرهاب؟ الإرهاب في اللغة من مادة الراء والهاء والباء، والرهب والرهب هو الخوف والترويع. تقول: رهبت فلان، إذا خفت به، وتقول لفلان رهبة، أو لهذا الموضوع رهبة، أي هو موضوع مخيف تتروع منه. وذكر ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة أن لهذه المادة الراء والهاء والباء معنى آخر غير معنى التخويف، وهو بمعنى الدقة والضعف. تقول ناقة راهب، يعني ناقة هزيلة ضعيفة، ناقة هزيلة ضعيفة. أما في الشرع فقد وردت مادة الراء والهاء والباء في القرآن الكريم في 12 موضعا في القرآن الكريم، كلها تدور على معنى الخوف، كلها تدور على معنى الخوف. جاءت في مواضع بالصيغة الفعلية، وجاءت في مواضع بالمصدر، وجاءت في مواضع بصيغة اسم الفاعل، لكنها في جميع هذه المواضع مثل فإياي فارهبون ونحوها من الآيات كلها جاءت بمعنى الخوف، جاءت بمعنى الخوف، ولم تأتي كلمة الإرهاب بالمعنى الذي يستعمل اليوم في الشرع. لم تأتي في نصوص الكتاب والسنة كلمة الإرهاب بالمعنى الذي يستعمل اليوم. نعم، جاء قوله تعالى مثلا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها، أي تخيفون الأعداء، فقط معنى إخافة الأعداء. لكن معنى كلمة الإرهاب بالمعنى الذي حصل اليوم واحتاج الناس أن يجتمعوا لينظروا في تعريفه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، إنما جاء فقط معنى مادة الرهب في اللغة، وهو معنى الخوف، وهو معنى الخوف. ولذلك اختلف في هذا الزمان في تعريف كلمة الإرهاب اختلافا كثيرا، فقد عددت بعض الجهات الأوروبية أكثر من 100 تعريف لكلمة الإرهاب، وعد بعض الباحثين أكثر من 30 تعريفا للإرهاب. والمجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي اجتمع وحدد مفهوم للإرهاب، وحددوا مفهوما للإرهاب. تعريفهم يدور حول هذا المعنى، أن الإرهاب هو العدوان على الآمنين وترويعهم وتخويفهم وإيذاؤهم حتى يصل إلى القتل بغير وجه حق. إذن هو العدوان على الآمنين وترويعهم ابتداء من التخويف والإيذاء بالكلام وكذا إلى القتل بغير وجه حق. وهكذا مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة بمصر انتهى إلى تعريف بهذا المعنى. إذن الإرهاب في مصطلح العلماء الإسلاميين اليوم هو الاعتداء على الآمنين وتخويفهم وترويعهم وإيذاؤهم حتى يصل هذا الإيذاء إلى القتل. يعني ممكن يكون الإيذاء بالكلام، ممكن يكون الإيذاء بالضغط الاقتصادي، ممكن يكون الإيذاء بالضغط السياسي، ممكن يكون الإيذاء بأي وسيلة أخرى، حتى ممكن يصل هذا الإيذاء إلى الموت ويكون بغير وجه حق، بغير وجه حق. إذن الإرهاب هو ترويع الآمنين وتخويفهم بغير وجه حق، فدخل بقولنا أنه العدوان أو الاعتداء كل اعتداء سواء من فرد أو من منظمة أو من دولة. إذا حصل اعتداء على آمنين من أو من منظمة دولة في كلمة الاعتداء كل معاني الاعتداء، ابتداء من الإيذاء بالكلام أو باليد أو بالضغط الاقتصادي أو بانتهاء إلى القتل، فكل هذا يدخل تحت معنى الإرهاب على حد ما قرره علماء الشريعة الإسلامية في هذا العصر لتحديد مفهوم كلمة الإرهاب، لتحديد مفهوم كلمة الإرهاب. ومن الأمور يعني التي يذكرها العلماء في هذا الباب أنه حتى في اللغات غير اللغة العربية، مثلا في اللغة الإنجليزية تريرور، كلمة الإرهاب تعني أيضا بالرجوع إلى معاجمهم في لغاتهم، تعني أيضا معنى التخويف والترويع، تعني معنى التخويف والترويع. إذا فهمنا الإرهاب وأنه هو العدوان على الآمنين بغير وجه حق، ننتقل إلى المحور الثاني وهو الكلام عن أسباب الإرهاب، وهو الكلام عن أسباب الإرهاب. إذا أردنا أن نتبين أسباب الإرهاب ومعرفتها على الحقيقة، فينبغي أن يكون نظرنا أول ما يكون على الشخص الذي حصل منه الإرهاب، كيف صدر منه هذا الفعل. لا شك أن هذا الإنسان يعيش في مجتمع، وهذا المجتمع الذي يعيش فيه يعيش معه غيره، قد يكون هذا عضو في أسرة معه إخوة آخرين، فلما هو من دون غيرهم صار يصدر منه فعل الإرهاب، لأنه يشترك مع الآخرين في جميع المؤثرات الخارجية، الأسرة نفسها، المجتمع نفسه، الدولة نفسها، الوضع الاقتصادي نفسه يشترك مع الآخرين، فلما هو من دون البقية؟ فلما هو من دون البقية؟ هذا يجعل الكلام في أسباب الإرهاب مبناه لا من الخارج إنما من الداخل، وأعني بالداخل داخل الشخص الذي وقع منه الإرهاب. وإذا كان بداية التطرف وبداية التشدد وبداية التنطع حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في مجتمعه ظلم اجتماعي، ولم يكن في مجتمعه أي قصور من جهة ولي الأمر، لأنه هو الذي كان ولي الأمر، لم يحصل أي مؤثر خارجي، ومع ذلك حصلت بداية التطرف في زمنه صلى الله عليه وسلم. قصة ذي الخويصر التميمي الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أعدل يا محمد. هذا الرجل متشدد متطرف، من أين جاء تطرفه؟ هل نقول أن هناك مؤثرات خارجية، أن هناك بطالة، أن هناك عدم توزيع للثروة، أن هناك كذا، أن هناك، ولا نقول أن هذا الرجل في طبيعة تكوينه النفسي، في طبيعة تكوينه النفسي أسباب هذا التطرف وهذا التشدد؟ الجواب هو هذا. ولذلك المحل الأول الذي نبدأ فيه في معرفة أسباب الإرهاب هو النظر في نفسية وشخصية الإرهابي نفسه. وإذا كان علماء النفس يقولون إن الشخصية الإنسانية لها ثلاث محاور في تكوينها الأصلي: المحور الأول الأفكار، والمحور الثاني العواطف، والمحور الثالث السلوك. ثلاث محاور أساسية تنطلق منها الشخصية الإنسانية: أفكار وعواطف وسلوك. والأفكار يعنون بها تلك الموروثات الثقافية والعقائد التي يعتقدها الشخص، زائد طريقته في التفكير والتعامل معه ومعالجة هذه المعلومة. العواطف يعنون بها الميول والرغبات التي توجد عند الشخص فتجعله يميل إلى كذا دون كذا، أو يميل إلى هذا دون هذا. الثالث السلوك. لنأخذ هذه الأمور أمرا أمرا وننزلها على شخصية الإرهاب. نأتي للقضية الأولى، الأفكار، وهي أول معلم من معالم الشخصية الإنسانية. هل أفكار الرجل الإرهابي هذا كأفكار غيره؟ لو نظرت وجلست مع شخص منتمي إلى هذه الأعمال وتكلمت معه، هل تجد اعتقاداته وثقافته وكلامه كغيره؟ الجواب لا، الجواب لا. هذا الإنسان أثر على أفكاره وأثر على ثقافته، وتجد أن لديه من الأفكار والمعتقدات خلاف ما لدى عموم الناس. تجده لديه نظرة إلى موضوع الجهاد غير الناس، غير سائر المسلمين. تجده لديه نظرة إلى أحكام الموالاة والتعامل مع الكفار خلاف ما عليه علماء وأهل الإسلام. تجده لديه نظرة إلى أمور المعاصي في تضخيمها وتهويلها. تجده بعيد عن التحلي بصفة الرفق والتأني. تجده في تفكيره اندفاع فوق نتائج، يأتي مقدمة ثم يقفز إلى النتيجة. تجد الأمور لديه فيها خلل في أفكاره، في نظرته، في اعتقاداته. بعبارة أخرى مختصرة، تجد لديه جهل بأحكام الشرع. لديه أحكام ولكنها أحكام خطأ، تصورات خطأ، نظرة إلى الموضوعات نظرة خطأ. لديه أفكار، لديه معلومات بالشريعة لكنها خطأ، كلها منحرفة ذات اليمين أو ذات الشمال. تجد طريقته في التفكير غير طريقة سائر الناس. إذا كان علماء النفس يقولون هناك أربعة أخطاء في التفكير تتكرر كثيرا بين الناس. الخطأ الأول من أخطاء التفكير التبعية للغير. كيف؟ يعني يقول تجد إنسان عاقل عنده معلومات لكن ما عنده شخصية مستقلة، إذا سمع كلام منك أو من الثاني مشي معك، شخصية تبعية، يقول هذا خلل في التفكير، هو كذا نشاطه التفكيري كذا، غيره لا. ولذلك ورد عن الأعمش قال: إذا أردت أن توقف صاحب البدعة فلا تدع لما. إيش لما؟ يعني دائما أسأله أقول له ليش، إيش الدليل كذا توقف صاحب البدعة؟ لكن المسلم إذا غاب عن باله هذا المعنى وأصبح شخصية تبعية مثل ما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود: لا يكن أحدكم إما، وروي مرفوعا: إن أحسن الناس قال أحسنت، وإن أساء الناس أساء. لا، وهذا أول خطأ في طريقة التفكير، أن بعض الناس طريقتهم في التفكير تبعية. خلاص، سمع إعلان تأثر بالإعلان، قرأ خبر تأثر بالخبر، سمع مقابلة تأثر بالمقابلة. لا يا أخي، لا تكن تبعيا في تفكيرك، كن مستقلا في تفكيرك، كن مستقلا في تفكيرك. لكن هذا الشخص تجد عنده هذا الخطأ في طريقة التفكير. قلنا إحنا الأفكار تتكون من شيئين: المعلومات الموروثة والاعتقادات زائد طريقة التعامل مع هذه المعلومات. خلاص، إحنا الآن نتكلم عن طريقة تعامل هذه الشخصية مع المعلومات. فقلنا من أخطاء التفكير التي يقع فيها عامة الناس أو أغلب الناس، الخطأ الأول التبعية في التفكير. الخطأ الثاني الذي يقع فيه بعض الناس في التفكير أنه ينظر إلى الأشياء نظرة متطرفة، بعبارة أخرى يعني ينظر للأمور يبيض يسود. يا أخي لا يا أخي، في لون رمادي، في أصفر، في أخضر، في أحمر، في برتقالي. لا، هذا ممسوحة عنده الألوان، ما عنده إلا يا أبيض يا أسود. وهذا خطأ في التفكير. لازم تعود نفسك أن الأمور ما هي ماشية كلها على التطرف، يا طيب مرة يا بطال مرة. لا، إذا كان أهل الإيمان منهم السابقون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم من خطى عملا صالح وآخر سيء، صح ولا لا؟ ومنهم أصحاب الشمال. فأنت تنظر للأمور بنظرة متزنة، لا تتطرف. لكن تجي تطالع لهذه الشخصية الإرهابية تجد عنده تطرف في التعامل مع الأمور، تجد عنده تطرف في التعامل مع هذه الأمور. طبعا هذا النمط في التفكير، هذا النمط في التفكير له أسبابه سأشير لها بعد قليل، لكن المهم أنه هذا مما يبرز لديك حينما تتعامل مع هذه الشخصية الإرهابية. ثالث شيء تجده في الشخصية الإرهابية في طريقة تفكيرها التعميمات. يا أخي لا، القضية فيها تفصيل، لا عنده الأحكام العامة هذا. لا يا أخي، من قال لك أن المجتمع كله كافر؟ قد يصدق أنه فلان صدرت منه كلمة الكفر وأقيمت على الحجفة، لكن غيره لا، لكن هذول لا، عندهم التعميم، وهذا أمر ملحوظ في الشخصية الإرهابية. الأمر الرابع وهو خطأ يقع كثيرا في الناس، وهو الكلام في كل شيء. يعني عشان أنه حكم وعرف في هذا الموضوع وتكلم كلام جيد، أعطى النفس الأهلية أن يتكلم في كل باب، وهذا خطأ في التفكير. لابد يا أخي أن تعترف بالتخصصات. أنت قد تكون فاهم في الحديث لكن لست فاهما في الفقه، أنت قد تكون فقيه ولكن لا تكون بلاغي، أنت قد تكون نحوي ولكن لا تكون مفسر، وهكذا. هذه أربع أخطاء أعيدها لكم لفائدتها في حياتنا العامة: أن الخطأ الأول عدم التعميم في الأحكام، الخطأ الثاني عدم التطرف في الأحكام، الخطأ الثالث التبعية في الأحكام، يعني كلها بالعكس التبعية في الحكم، الخطأ الرابع أن يتكلم في كل شيء، ما يعترف بالتخصصات. يا أخي لا، هذا الكلام مو من شأنك، لابد أن ترجع فيه إلى أهل العلم. جزاك الله خير، نحن نشكر غيرتك وعاطفتك وحبك، لكن هذا الموضوع خطير، ما يصح أنت أن تحكم فيه، ارجع إلى أهل العلم. إذا نظرنا في الشخصية، شخصية الإرهابي، نجد هذا الخلل في الأفكار. فأولا عنده جهل بالمعلومات الشرعية، ثانيا عنده أخطاء في طريقة التفكير، أخطاء في طريقة التفكير والتعامل مع المعلومات التي لديه. لكن لو أنه وطن نفسه، لو أنه وطن نفسه في كل شيء أن يرجع إلى أهل التخصص، وترك التعميم في الأحكام، وترك التبعية، وترك التطرف، لرأيتم تفكيره آخذ نمط آخر. لكن هذه الأشياء الموجودة في طريقة تعامله مع المعلومات هي التي تنتج مثل هذه الشخصية التي نسميها اليوم الشخصية الإرهابية. تعالوا ننظر إلى المعلم الثاني في الشخصية الإرهابية، تعالوا ننظر إلى معلم العواطف، إلى العاطفة. نجد هذه الشخصية الإرهابية، انقلب كلامنا علم النفس لكني مضطر، نجد هذه الشخصية الإرهابية شخصية لديها عاطفة، وعاطفة جياشة، وعاطفة محبة، بل أنا أخبركم عن قناعة وعن ثقة أن غالبية هؤلاء لديهم عواطف مشبوبة للدين ومحبة لفعل الخير، ولكن ليس كل باغ للخير يناله. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هؤلاء لديهم عاطفة مشبوبة للدين وغيرة على الدين ومحبة لرؤية أمور الإسلام وتعاليم الإسلام ظاهرة واضحة بين الناس، ولديهم محبة شديدة في إزالة المنكرات وإقامة المعروف. ولكن يا أخي، هذه المحبة والعاطفة إن لم تقيدها بزمام الشرع وتضبطها بالشرع فإنها ستقودك إلى النار. ما ينفعك هذا، ما ينفعك، ما ينفعك أنك تقول أنا كنت أبغى كذا، أنا أريد كذا، ما ينفع. الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، انتهى. ما قال لا إلا اللي كان قصده خير، ما قال لا إلا اللي كان يعني كان يرغب في الخير، لا. شوف الرسول مثلا على سبيل المثال يقول من قاتل تحت راية عمية، إيش؟ من قاتل تحت راية عمية فقد مات ميتة جهلي. ما قال لا لا إلا اللي قصده الشهادة، لا لا إلا جاي قاتل يعني يبغى يظن أنه في سبيل الله، ما قال، ما قال. خلاص أنت قتلت تحت راية عمية، ما تبينت قتالك واقع تحت راية واضحة لإعلاء كلمة الله، ما تبينت هذا ورحت قاتل، فأنت إذا مت بت ميتة جاهل. ما قال لا على نيته، لا. ما قال له نيته، نيته ترجع، لا. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. الذين قاتلوا زمن الفتنة، زمن علي بن أبي طالب من الخوارج ومن غيرهم من البغاة، ما قال أحد من الصحابة لا لا هذول لهم نيتهم، لا. خلاص حكموا عليهم، انتهى الموضوع. إذن لابد أن تحرص أن يكون عملك وفق شرع الله سبحانه وتعالى، وفق شرع الله سبحانه وتعالى. العاطفة المشبوبة هذه إن لم تحكمها بزمام الشرع أتعبتك وقادتك إلى أمر ليس بخير. الرسول ما عذر أسامة بن زيد لما قتل الرجل وقد قال لا إله إلا الله، قال له هل شققت عن قلبه؟ مع أنه أسامة بن زيد هل أحد يشك في نيته؟ مع ذلك لما كان عمله في ظاهره على غير الشرع الرسول تبرأ منه من فعل خالد، قال اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني ابن الوليد رضي الله عنه أجمعين. إذن القضية في العاطفة لابد أن تكون مضبوطة برباط الشرع، لابد. إذا كانت عاطفتك على غير شرع الله فالعمل الذي تنتجه باطل، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، لأنك ستعمل بالتالي عمل لا ينبغي. ولذلك مثلا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر قال السلف ليكن أمرك بالمعروف معروفة ونهيك عن المنكر غير منكر. ما هي القضية بس أنك تبتوم المعروف وتنهى عن المنكر، لكن هذه الشخصية الإرهابية عاطفتها تصور لها كأن المقصود فقط إنكار المنكر وإقامة المعروف الذي يظنه، والحقيقة غير كذا. لذلك قالوا ليكن أمرك بالمعروف معروفة، لأنه أحيانا قد يأمر الإنسان بالمعروف ويفعل منكر أكبر منه، وقد ينهى عن المنكر ويقع في منكر أكبر منه. لذلك قالوا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيه فيما يأمر فيه، فقيه فيما ينهى عنه، رفيق فيما يأمر فيه، رفيق فيما ينهى عنه، حليم صابر فيما يأمر فيه وفيما ينهى عنه. إذن لابد من الانتباه لهذه القضية. يعني بعض الناس يتصور بعض الأمور يقول يا أخي كيف أنت كلامك هذا منكر، يقول لك يا أخي ترى مو كل منكر منكر ينبغي أن يزال. يقول لي كيف؟ أقول له يا أخي في قاعدة شرعية اسمها الرضا بأهون الضررين. في حالة الرضا بأهون الضررين ألسنا نرضى عن منكر ونقول هذا المنكر ابقوه لا تنكروه فهو المعروف، لأنه يترتب على إنكاره ضرر أكبر. مثال، البول في المسجد منكر ولا ما هو منكر؟ رأى الصحابة رضوان الله عليهم أعرابيا يبول في طائفة من المسجد، في ناحية من المسجد، دخل المسجد شعر أنه حشران تكرمه، قام أخذ جهة وقال يبول، فجاء الصحابة ينكر عليه على هذا الإعرابي. إنكار الصحابة للإعرابي إنكار منكر ولا ما هو إنكار منكر؟ إنكار منكر. الرسول قال لا تزرموه، منعهم من إنكار المنكر. ليه؟ لأنه ترتب على هذا الإنكار منكر أشد. فأحيانا يكون من المعروف يبقى المنكر حتى لا ترتب عليه منكر أكبر منه. ما هي القضية اندفاع وعاطفة وخلاص سوي اللي تبغى، لا لا لا، انتبه، في ضوابط. ولذلك العلماء يقولون ينبغي للآمر المعروف والنهي عن المنكر إذا أراد أن يزيل المنكر أن ينظر، فإنه لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يمكنه إنكار المنكر وإزالته بدون أن يترتب عليه منكر آخر مثله أو أعلى منه، ففي هذه الحالة قالوا ينكر المنكر ويزيل. حالة ثانية قالوا أن يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، فقال لا اتركوه، لأنه هذا إذا زنار هيجي إيش، فما ينبغي هنا إنكار المنكر وإزالة. الحالة الثالثة قالوا أن يترتب على إزالة المنكر قيام منكر آخر مساوي له، قالوا هنا ينظر في المصلحة أيهم يعني أولى، أو لا تركه، لأنه ما دام يترتب مثله يترك. الحالة الرابعة قالوا أن يترتب على إزالة هذا المنكر منكر ثاني أقل، منكر ثاني أقل. قال فهذا مثل الأول، ولكن ينبغي الرجوع إلى أهل العلم في النظر في المصلحة في هذا الباب. لو جيت تتأملوا هذه الأمور، معناته القضية ترى ما هي بهذه السهولة، ما هو الموضوع بهذا الأمر. ولذلك قال من قال من العلماء حديث من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بعض أهل العلم قال مراعاة لهذه المعاني كلها، قال المنكر الذي يزال باليد هو رب الأسرة مع أسرته، مدير العمل مع عماله، أما الشؤون العامة وهذه فترفع إلى ولي الأمر. ليش؟ لأنك ما تدري ما المنكر قد ترتب على إزالته، واضح؟ لكن لو دخل الإنسان بالعاطفة والحماس ومشي في هذا الموضوع لن ينتج ما يريده الإسلام من العمل، بل سيكون عمله مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المعلم الثالث من معالم شخصية الإرهابي قضية السلوك، والسلوك في الحقيقة هو نتيجة الأفكار وطريقة التفكير مع الإرادة والقدرة والنوازع الدوافع، بمجموع هذه يكون سلوك الإنسان، وهو العمل الظاهر الذي يعمله. فتجي تطالع سلوك الإرهابي، سلوك هذه الشخصية سلوك متوافق مع طريقة الأفكار، مع الأفكار ومع طريقة التفكير، ولديه نوازع عبرت عنها هذه العواطف المشبوبة، وتأتي قضية الإرادة والقدرة. كيف تتحقق له الإرادة والقدرة في تنفيذ هذه الأمور؟ أقول هنا يأتي دور المنظمات والجماعات والأحزاب المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تحتوي هذه الشخصية، تحتويها وتغذيها، تزيده تشوه في أفكاره، تزيده شحن في عواطفه الغير منضبطة، وتهيئ له كل ما يستطيع أن يؤدي به هذا العمل، تجيب له السلاح، تجيب له السيارة، تجيب له الفلوس. جاء دور المنظمات، جاء دور الأحزاب المخالفين، جاء دور الجماعات الحزبية. إيش يعملوا في هذه الشخصية؟ يتصيدوهم من بين الناس، يشوفوهم لهم أعوان، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منه، لهم أعوان منبثين، يتصيدوا في مواقع الإنترنت. يا شيخ، واحد صادوه في صلاة مغرب أو عشاء قناة الإمام فيها، صادوا آخر من المسجد، شافوه يتردد على المسجد، كان ما يتردد صار يتردد، جلسوا معاه شوية شوية، أخذوه عندهم في البيت، بدأوا يغذوا أفكاره. صيطوهم. بعضهم يروا أنه إنسان مبتلى بالمخدرات ويبغى يتوب مسكين وكذا، ينادوه خلاص هو يائس يبغى يتوب يبغى يثبت نفسه، يقولوا له ترى مالك يعني طيب إلا في الجنة حور عين وخمر وكل شيء طيب، فتعال إحنا يعني، ويقبض عليه وعنده مخدرات يبغى ينفذ عملية إرهابية، لأنه خلاص غذوا دماغه أنه أنت إذا سويت هذا تدخل الجنة وتسلم من هذه المعاناة اللي أنت عايش فيه. يصيدوهم. إذن السلوك محتاج إلى قدرة وإرادة، القدرة والإرادة تتغذى من هذه الجماعات ومن هذه التنظيمات ومن هذه الأحزاب ومن هذه التوجهات. ترى ما هو كذب اللي تسمعوه يقولوا إنهم يصيدوا الشباب من مواقع النت، هذا ما هو كذب، كلام صحيح. يأقلموه يمشوه يشحنوه لين يتوجه، بعد كذا يوجهوه للطريق اللي هم يبغوا. أصحاب مخدرات، أنا واحد جلست معه يقول يا شيخ يعني أدعو الله لنا وكذا، يقول قبضوا معايا وعندي وصلة حش، ما أدري إنه مخبي كيلو جوة كبوت، وعمنا هذا كان ماشي بده يسوي يعني عملية وكذا. تفكر هذا كيف كذا؟ خلاص قال يعني أعطوه مثل هذه القناعة. طبعا إحنا ننظر بأسى وحزن أن أمثال هؤلاء الشباب استطاع هؤلاء أن يؤثروا عليه، ننظر بأسى وحزن إلى أمثال هؤلاء الشباب، نقول هذا الشاب ممكن كان يخدم أهله ويخدم نفسه ويخدم وطنه ويكون عنصر فاعل مؤثر في هذا الوطن، بدل هذا إلا فعل. ونحن نعلم بعد يعني إرادة الله سبحانه وتعالى أن تأثير هذه التنظيمات والجماعات خطير جدا على الشباب. إذن من خلال ما ذكرته لكم من الأفكار والعواطف والسلوك والتعليق اللي أنا ذكرته لكم، تعلمون الأسباب الحقيقية لوجود الإرهاب. وجود الإرهاب ترى ما هو نابع من أسباب خارجية ابتداء، لا، هو ابتداء نابع من أسباب داخلية، هي التي صورت له أنه ما لقي وظيفة، معناته هذه الأمور سيئة وصار ينظر نظرة سوداوية. يرحمكم الله، صحبة السوء، التنظيمات، الأحزاب، الجماعات هي التي غذت فيه هذه الحماسة وصورت له الطريق واعطته القدرة التي ينفذ بها هذه الأعمال. صحبة السوء، التنظيمات، الأحزاب أثرت في عقله، في تفكيره. والله العظيم أنه بعض الناس قابلناهم أشبه بالمريض النفسي منه بالإنسان السوي الصحيح. والله العظيم بعضهم قابلناهم، بل أغلب من قابلناهم باستمرار الجلوس شعرنا أنه لديهم مرض نفسي وحالة نفسية. طبعا الأسرة لها دور، لكن ما هي السبب المباشر؟ بدليل أنه في الأسرة مجموعة أعضاء واحد منهم إلا كده سار والبقية سليمين. الأسرة لها دور، الأسرة لها دور. الآن ننتقل للمحور الثالث، العلاج. إذا عرفنا أنه القضية جهل، والقضية عاطفة مشبوبة، والقضية تأثير جماعات وأحزاب وولاءات، والقضية أسرة عندها أوضاع معينة أثرت في نفسية هذا الشاب، إذن العلاج يكون بمعالجة هذه الأمور. فأول شيء نذكره في هذا الباب أنه ينبغي على كل مسلم أن يغرس في نفسه محبة طلب العلم. أغرسوا في أولادكم، أغرسوا في إخوانكم، أغرسوا في أصحابكم محبة طلب العلم. كن جالس مع، قل له تعال أحضر عند الشيخ نسمع الدرس، تعال نسمع كذا، تعال. يقول عبد الله بن شوذب، وهو من كبار علماء أو من كبار أتباع علماء أتباع التابعين، يقول كلمة، يقول إن من توفيق الله للشاب المسلم أن يرزقه ملازمة أو صحبة شيخ يقوم بالسنة حتى يعلموا ويرشدوا. كل ما يجيله إشكال يتصل يسألوا يراجعوا، يا شيخ صر لي كذا، يا شيخ عمل لي كذا، يا شيخ جاني فلان قال هذا الموضوع، يا شيخ قريت على النت كذا، يا شيخ وقع في يدي كتاب قريت فيه المعلومة هذه، يا شيخ جلس معايا فلان، المدرس في المدرسة كلمني وقال كذا، كلامه صح ولا غلط. إذن أول طريقة في العلاج تحبيب طلب العلم للناس. ولذلك يا شباب ما هو غريب كلام للكل، ما هو غريب أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما هو غريب أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا. يعني أنت إذا كنت تفكر أنك بهذا العمل الإرهابي تسلك الجنة، يا أخي في آسي أيسر منه، تعال أسلك طلب العلم، ومن طلب العلم نعالج أفكاره ونعالجك. إذن هذه أول نقطة. ثاني نقطة نذكرها في هذا الباب، الحذر، الحذر من دعاة الضلالة، دعاة الضلالة. عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. فقال: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إيش يفيدك هذا الحديث؟ ولم يسأل حذيفة بعد ذلك عن شيء من الشر يكون، وسكت الرسول، معناته الشر الذي سيبقى هو شر مين؟ دعاة الضلال. طيب إيش هي دعوة دعاة الضلالة؟ ما هي دعوتهم؟ أقول لك من الحديث تعرفها. إيش قال الرسول لحذيفة لما قال له: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لما يجيك واحد يقول لك: رحت للدكتور واشتكيت له فأعطاني بنادول، فأنت إيش راح تقول له؟ أنت كان الشكواك من صداع، صح ولا لا؟ وجع في الراس، سلامتكم، صح ولا لا؟ طيب لما الرسول يقول لحذيفة، لما حذيفة يقول له: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ فيقول الرسول: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، معناته إيش دعوة دعاة الضلالة؟ دعوتهم الخروج، دعوتهم الخروج. اعلم أن كل من يدعوك إلى مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة فهو داعي الضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم عظم أمر الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. في رواية قال: من ترك السمع والطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة. بل لما أوصى الصحابة في وصيته التي قالوا فيها إنها وصية مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع، وأكد أمر الجماعة، أكد أمر الجماعة، ألزم الجماعة. ولذلك أنا أقول لك الوسيلة الثانية للعلاج الحذر من دعاة الضلالة. ودعاة الضلالة هم كل داعي يدعو إلى مفارقة الجماعة وترك السمع بأي صورة. لو جاك شيخ لحيته لدقنه وثوبه قصير لأنساف الساقين وقال لك كلمة خلاصتها وهدفها في النهاية انك تخرج عن جماعة المسلمين بعمل او بالطريقة، او انك تترك السمع والطاعة لولي امرك، فاعرف انه داعية ضلالة. انتهى. الرسول علمك، مو انا اللي علمك، الرسول علمك، انتهى الموضوع. انحسم، لا حد يغرك، لا حد يغرك، انتبه لهذا الموضوع. اذا النقطة الثانية الحذر من دعاة الضلال. النقطة الثالثة، الوسيلة الثالثة للعلاج، الحذر من الجماعات والأحزاب. الانتماءات الحزبية تجعل المسلم كخيل المركبة. قدكم شفتوا خيل يجر مركبة؟ طالعوا فيه تلاقي لهم حاطينه هنا جلدتين عن طرف العين هذه وعن طرف العين هذه. ليش؟ عشان لا يشوف اللي هنا ولا يشوف اللي هنا، يمشي بس على الطريق اللي يبغاه اللي يحركه. الحزبية تجعل المسلم مثل خيل المركبة، يجور مركبة ويتوجه هو ما يعرف يا يمين ولا يسار، مثل سياسة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى. انتهى الموضوع. هذه الحزبية، خليك ما تعرف لا حق ولا باطل إلا ما أشربت من الحزبية. وبرضو عن حذيفة حديث آخر أخرجه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز إناء اللي يوضع فيه الماء مايل، تحط الموية فيه تخرج ما تثبت. قال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. كذا. ولذلك الرسول يقول إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأنه بدعة تزين له عمله تخليه ما يعرف أنه هذا منكر وباطل، فميته فميته. أقول إيش يبغى الرجال؟ واضح يا شباب؟ إذن الموضوع، الموضوع اللي أوصي به ثالثا الحذر من الحزبية والجماعات. تراها ما أورثت الأمة الإسلامية إلا سوء. ونص العلماء أن الحزب والجماعة هم كل من جعل له محلا للولاء والبراء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل مبدأ أو شخص أو تنظيم أو شيء معين جعله محلا للولاء والبراء يعادي عليه ويوالي عليه، فهذا أعرف أنه حزبي، وهو من الفرق التي ذكرها الرسول في فرق الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. نص العلماء أن كل من جعل له محلا للولاء والبراء غير الرسول فهو من فرق الاختلاف المذكورة في هذا الحديث. بل نصه من المتأخرين مثل الشيخ بن باز والشيخ مقبل وغيرهم أن الأخوان والتبليغ والسرورية والقطبية جميعها من فرق الاختلاف المذكورة في هذا الحديث. طيب هل معنى قولنا كلها في النار قول الرسول كله أننا حكمنا عليهم بالنار؟ نقول لا، هذا من أحاديث الوعيد، من نصوص الوعيد، أي أن هذا عذابهم إذا شاء الله أن يعذبهم، وإلا هم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يكفي أن صاحب هذا العمل داخل تحت هذا الوعيد، يكفي ذلك. إذن الأمر الثالث الذي نذكره في وسائل العلاج إيش؟ الحذر من الحزبيات والجماعات. الأمر الرابع، الأمر الرابع، ينبغي أن تعتني الأسرة، الأب، الأم، الأخ، الأخت، كل واحد بالآخر، كل واحد بالآخر، يعتنوا ببعض، يعتنوا في توجيههم، يعتنوا في أفكارهم، كل واحد يشعر بمسؤوليته، كل واحد يعين الثاني على مسؤوليته. لا يقول هذا مسؤولية أبوي أنا مالي صلاح، لا يقول هذا مسؤولية أمي أنا مالي صلاح، لا يقول الأب خلاص أخوي انتبه له أنا مالي صلاح. لا، لابد الجميع يتعاون ونكون يد واحدة. لابد ولي يعني ولي الأسرة إنه ينتبه لأسرة. أغلب اللي تكلمنا معاهم وجلسنا معاهم ممن فعل أو سلك هذا المسلك كان مسكين تعاني أسرته من تفكك. احيانا يكون ابوه مطلق، امه وامه متروكه الحالة، ما قدرت تربيه مسكين، هو مشي بهذا الاتجاه. بعضهم واحد جلسنا معه، ايش قضيته مسكين؟ له قضيه لكن ايش سببه؟ يقول انا في الاسره ما اعمل، اخوي الكبير يعمل، فاخوي هو اللي بيصرف على البيت، ابوي ما يشتغل، فابوي اذا جاء يبغى يتكلم، اذا جاء يبغى يستشير، اذا جاء يبغى ياخذ راي ما يكلمني، يكلم وكلامي انا ما يتاخذ بكلام اخوي الكبير هو اللي يتاخذ. قالوا مرة كنت زعلان وجالس مع أصحابي، هنا يجي دور صحبة السوء، ورح أذكر هذه من الوسائل. كنت جالس مع بعض الأصحاب فشافوني مهموم، المهم أعطوني حشيشة أدخنها. يقول بعدها ست كل بعد فترة أخذ حشيش. فقال له الطبيب النفسي كان معانا، قال له كنت حشيش لأنك تحس أنك أنت في هذا الوضع أخذت حقك، صرت يعني قليل، صار امشي في هذا الطريق. يقول بعد فترة أبغى توب، أبغى توب، أبغى توب، والتقيت بهؤلاء ووجهوني هذا التوب. المهم السبب يعني اللي أثر في الولد إيش؟ طريقة الأب والأم في التعامل بين الأبناء. ولذلك الرسول يأمر بالعدل بين الأبناء في العطية، صح ولا لا؟ الوسيلة الخامسة للعلاج الحذر من صحبة السوء، الحذر من صحبة السوء. انتبه لأولادك لبناتك، انتبه لنفسك حتى انت يا أخي صاحب مين تسمع مين، ابعد عن الشبهات، ابعد عن الشبهات. ترى في ناس دخلوا في التفكير مروة، تدروا عن هذا؟ دخلوا في التفكير مروة، كيف قال هذا صاحبي وهو كفر أنا كفر معه، حتى ما هو داري. هنا ما قلنا التبعية في التفكير، صاحبي كفر فلان أنا كفر معه، ودخل كفروا التكفير. إيش يؤدي؟ قال ألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم، فالتكفير يقود إلى القتل، خلاص استحل إنه يقاتل. صاحبي كفرهم وأنا مع صاحبي، كيف يأكل معايا عيش وملح وبات عندي في البيت هو يكفر هذا وأنا؟ والله زي ما هرجك، والله ما أكذب، الله حسيبي إذا أكذب. تكفير مروة دخل، انتبهوا من حذرة واحذروا من صحبة السوء. الوسيلة السادسة، ينبغي تفعيل دور مراكز الأحياء، ينبغي تفعيل دور مراكز الأحياء. أنا أتمنى أني ألاقي في كل حي مكتبة، أتمنى أني ألاقي في كل حي ملعب يلعبوا فيه الشباب ألعاب بريئة تحت رعايتنا ورعاية أناس معروفين، بشرط أنه يكون القائمين على مراكز الأحياء من الذين يعرفون باتباع السنة، متورطون كمان تجيبون لنا ناس في مراكز الأحياء أهل جماعات وحزبيات وسر أولادنا نسلمهم لهم هم يتولوا الباقي، لا، لازم الانتباه لهذا الموضوع. ما يكون على مراكز الأحياء وناس أصحاب حزبيات أو ولاءات أو جماعة، ينبغي الانتباه لهذا، فينبغي تفعيل دور مراكز الأحياء. السابع، ينبغي أيضا الكل يا أخي متعاون مع بعض. سبحان الله، إحنا كنا زي كذا أول وتربينا على هذا، أنا ما أعرف إيش اللي صار بعد كذا، يعني نتعاون. التاجر يا أخي جيب من أولادك، جيب من أقاربك ناس يشتغلوا معاك بأزور رمزية في الصيف، ما في مانع، سوي لهم أعمال، كل واحد فينا يتحرك في إيجاد أشياء تشغل الشباب ويكون يعني عندهم إحساس أنهم قادرين على التكسب. باحثة نفسيا فكرت ليش مشاكل المراهقة موجودة عند أولاد المدن ما هي موجودة عند أولاد القرى والبادية؟ تلاقي الولد في القرية والبادية عمره 18 سنة 20 سنة رجال، تأخذ منه وتعطي له كلمته، ليش أولادنا يوصلوا ل 25 ولساعه في مراهقة؟ درست وتأملت، لقيت السبب يكمن في أنه في البادية وفي القرى أول ما الولد خلاص يبلغ أبوه يعطيه شيء من قطيع الغنم حقه يرعابه ويزوجه بنت عمه ويديله خباء ويقول له يروح، فالولد تحمل المسؤولية ويبدأ يحس أنه مسؤول ويتكسر، انتهى. ما إحنا اللي بنعمله في المدن إيش؟ أنت لساعك كولد صغير، الولد يبغى يتزوج، لا لا لساعك صغير، لا لا لا صغير، ألين يخلص الجامعة ولساعه صغير، ألين يتوظف، ها ولو نقدر كمان نأخر شوية نأخر، صح ولا لا؟ فاللي بيحصل عندنا في المدينة تطويل فترة المراهقة، هذا عند علماء النفس فائدة على الهامش، أما عند علماء الشريعة المراهقة هي ما قبل الاحتلام، ما في عند علماء الشريعة مراهقة بعد الاحتلام، خلاص بعد الاحتلام أنت مكلف. ولذلك ابن عباس إيش يقول؟ وقد راهقت الاحتلام، يقول أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في منى، وقد راهقت الاحتلام، وفي رواية نهست الاحتلام، لكن المهم المراهقة قبل سن التكليف اللي هو قبل الاحتلام، بس هذا كلام علماء النفس، أنا أتكلم على طريقتهم، من عند علماء الشريعة لا، المراهقة قبل الاحتلام لأنه خلاص يعتبر مسلم سوي مكلف تحمل المسؤولية من حين ما يبلغ سن التكليف، والواجب التعامل معه بهذه الطريقة تحميله مسؤولية، الأسرة لازم تتعامل معه زي كده. فليش إحنا في المجتمع ما نتعاون كلنا في أنه شبابنا نلاقي لهم أعمال، هذا في الدكان مع أبوه، هذا في كذا، ليش كده إحنا في المجتمع الولد يكبر الآن ما عاد يبغى ينزل مع أبوه الدكان، لا لا هو خليه يلعب، ما لا تجيبه معاك الدكان، لا تجيبه معاك الوظيفة، لا تجيبه معاك العمل، ما يروح ما يجي، لا، حملوا الأولاد المسؤوليات واعطوهم أعمال واعطوهم أشياء يشتغلوا بها، خليهم يحسوا بذاتهم وبكيانهم وعلموهم كيف يلموا قرشهم حتى يقدروا يتزوجوا ويحققوا مشاريعهم، أشعرهم بهذا الشيء، صدقوني تعالج كثير من هذه المشاكل. وقديما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسد أي من طيب. أيضا من وسائل العلاج التعاون مع ولاة الأمر في هذه الأمور، لا تسكت، إن رأيت منكر، إن رأيت خطأ، إن رأيت شيء كلم المسؤولين، كلم المسؤولين بلغهم، قل لهم أنا شفت كذا الشخص الفلاني كذا. أحيانا يحصل أنه يعني يتصلوا بنا إحنا في الجامعة يقولوا تعالوا نجي، يقول هذا شخص أخوه أو أبوه بلغنا أن عنده أفكار ما هو جيدة، فنبغاكم تجلسوا تتكلموا معاه بس ويخرج، استدعوه من برا اجلس الجلسة هذه ورف أخرج، ما يسجنوا. فولاة الأمر عندهم طريقة في معالجة هذه الأفكار، في معالجة هذه الأمور، فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الأمور التي يسر الله عز وجل لي ذكرها في هذا الموضوع، الإرهاب أسبابه وعلاجه، وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معالجة موضوع الإرهاب أسبابه وعلاجه كتب فيها كثير، كتب فيها كثير، لكن تعجبوا إذا قلت لكم أنه للشيخ زيد المدخلي كتاب ألفه عام 1416 قبل حوادث الإرهاب. حوادث الإرهاب بدأت متى؟ عام 1423. هذا ألفه عام 1416 عن الإرهاب، عن الإرهاب. وكأن الشيخ كانت له رؤية مستقبلية من خلال ما يراه أو يسمعه أو يستشعره، فكتب هذا الكتاب، وهو كتاب نافع مفيد في هذا الباب. وموضوع الإرهاب زي ما قلت لكم موضوع حديث، طرق حديثا، لكن أنت تستطيع أن تعطي نفسك وقاية من الأفكار الإرهابية بطلبك للعلم وبالحرص على كتب أهل السنة والجماعة عموما، وخصوصا الكتب المتعلقة بالاعتصام بالكتاب والسنة، ككتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح الإمام البخاري، والكتب المتعلقة بالفتن وموقف المسلم منها. نعم. الحكم العام على مجموع هؤلاء الذين قاموا بأعمال إرهابية لا يصح. احنا دبنا نقول من أخطاء التفكير إيش؟ تعميم الأحكام. منهم من يصدق عليه أنه خارجي عموما، بمعنى أنه يكفر أصحاب الذنوب وأنه يرى تكفير المجتمعات وأنه كذا، ومنهم من يصدق عليه أنه خارجي بمعنى أنه يرى الخروج، ومنهم من هو مغرر به لا في الثور ولا في الطحين، إنما وقع في هذه الأمور هكذا زي مثل ما قلت لكم مروة ونخوة ودخل في هذا الباب. فتعميم الأحكام لا يصح، وأهل العلم أصلا مختلفين في التعامل مع هؤلاء. منهم من يرى أن حكمهم حكم المحاربين، أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، ومنهم من يرى أن حكمهم حكم البغاة، ما يسميهم خوارج، يسميهم بغاة، ومنهم من يرى أنه خوارج. والذي يظهر لي والله أعلم أن فيهم هذه الأصناف الثلاثة، منهم من ينطبق عليه وصف أنه من المحاربين، ومنهم من ينطبق عليه أنه من البغاة، ومنهم من ينطبق عليه أنه من الخوارج. لا نستطيع أن نعمم الأحكام على هؤلاء. وأنا أقول لك 95% من هؤلاء الشباب مساكين مغرر بهم، عندهم معاناة، عندهم مشاكل نفسية، عندهم مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية يعني، وهؤلاء أغتالوهم واشتالوهم واحتووهم ووجهوهم وحصلت هذه الأمور منهم. ونسأل الله عز وجل أن يهمنا وإياكم الرشد والسداد والهدى. يقول السائل: ما جواب على مشروعية الإرهاب؟ أيوة، هذا الإرهاب المشروع اللي بوجهه، ذلك احنا قيدنا، قلنا المجمع الفقهي قال الإرهاب هو العدوان على الآمنين وتخويفهم وترويعهم بغير وجه حق، فخرج منه الإرهاب للكفار بوجه حق في الجهاد وصور الجهاد المتعدد. نرى أنه هذا الإرهاب صحيح ولكنه خارج عن الكلام اللي احنا نتكلم فيه. نعم. يقول السائل: بعض الناس يقولوا نحن لا نحذر من هذه الجريات عن البدع بحجة أننا أهل ولم نبلغ هذه المرحلة، فما جوابك جزاكم الله؟ خلاص، احنا ما نباكم أنتم تحذروا، لكن اسمعوا تحذير أهل العلم. أهل العلم الكبار حذروا من هذه الجماعات ومن هذه الأحزاب ومن هذه الفرق، كل المشايخ الكبار لهم تحذير، بن باز بن عثيمين الألباني الفوزان كلهم لهم تحذير من هذه الجماعات والأحزاب. شوفوا كلامهم، احنا ما نباكم تتبعوا كلامنا ولا نباكم أنتم تتكلموا، اتبعوا كلام أهل العلم. خلاص. السؤال الأخير: فضيلة الشيخ، قرأت فتح الباري لابن في باب استتابة المرتدين أن الحسن بن علي وأهل المدينة وبعض القراء خرجوا على الحجاج، فقال ابن حجر: هؤلاء أهل حق، فهل هذا يجوز الخروج على الحكام الظلمة، وما صحة هذا الكلام؟ قل: قرأت في فتح الدين أن الحسن بن علي وأهل المدينة وبعض القراء خرجوا على الحجاج، فقال ابن حجر أن هؤلاء أهل حق. السائل يقول: فهل يجوز الخروج على الحكام الظلمة، وما صحة هذا الكلام، وجزاكم الله خيرا؟ أقول: الذي دلت عليه النصوص أن الواجب على المسلمين الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم، ودلت على ذلك أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث حذيفة هذا اللي ذكرناه لك قبل قليل، قال: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون. قالوا يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شرا، يعني على خلاف المعروف، من رأى من أميره شرا فليصبر، من رأى من أميره شرا فليصبر، ولا تنزعن يدا من طاعة. فأمر عليه الصلاة والسلام بالصبر. أما ما ذكر من بعض السلف مثل قضية عبد الله بن الزبير يقولون خرج على الدولة الأموية، أو قضية الحسن بن علي، أو قضية الذين خرجوا مع ابن الأشعث، فنحن نقول كل قضية لها حكمة. أما قضية عبد الله بن الزبير فالذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن ابن الزبير إنما استقل بولاية الحجاز في وقت لم يكن فيه الأمر مستتب ومستقر لوالي من بني أمية، فكان الناس أيام بلا والي، فاستقل بولاية الحجاز. في هذا الوقت الذي استقل فيه عبد الله بن الزبير بولاية الحجاز، أهل المدينة تابعوا عبد الله بن الزبير، فأرسلوا عليهم أو جاء إليهم إلى المدينة أناس قاتلوهم في هذا الوقت، وكان منهم الحسن بن علي. فالحسن بن علي لم يخرج على الدولة الأموية، إنما تابع عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير استقل بولايته في وقت لم يكن فيها والي، لأن القضية حصل فيها موت الوالي في دمشق ولم يستقروا على والي وترك الناس بلا ولاية، فاستقل ابن الزبير بولايته. أما ما حدث مع ابن الأشعث وقتاله مع الحجاج، فالعلماء من السلف سموا هذا فتنة ونهوا عن تصرف ابن الأشعث، ولم يقروا هذا الأمر، ولم يقروا هذا الأمر، واعترف الذين شاركوا مع ابن الأشعث من العلماء بخطائهم. فقد ورد في ترجمة الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي، وكان أحد الذين خرجوا مع ابن الأشعث، أن الحجاج سأله قال لما خرجت يا شعبي؟ قال فتنة، قال فتنة لم نكن فيها بأقوياء فجرة ولا بأتقياء بررة، لم نكن فيها بأقوياء فجرة ولا أتقياء بررة. فقال لا تعود إليها يا شعبي، وعفى عنه. والشعبي ممن شارك مع ابن الأشعث، وكان الحسن البصري يحذر الذين خرجوا مع ابن الأشعث ويصف عملهم بأنه فتنة وأنه خلاف ما دلت عليه النصوص. هذا الواقع يجعلنا نقول أن الكلمة الصحيحة المستقرة عند علماء السلف أن الخروج على الظلمة جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. ولكن بعض الناس يشوش على طلاب العلم، يريد أن يجعل هذه الأمور مسوغ لحكاية الخلاف في هذه المسألة. فنقول يا أخي كيف تحكي الخلاف في مسألة أهل العلم في وقتها سموها فتنة ونهوا عنها ورأوها خلاف السنة؟ لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله لقد استقرت كلمة أهل السنة والجماعة على الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم، وأن الخروج عليهم لا يأتي بخير، بل قال كلمة قوية، قال من استقرأ التاريخ، من استقرأ التاريخ لم يجد الأمور استقرت لأناس خرجوا على ولاة أمورهم. فما ينبغي للمسلم أن يعني يفكر بطريقة خلاف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها والتي عليها أهل السنة والجماعة من الصبر على جور الأئمة وترك الخروج عليهم. وأي باب فيه خروج على ولاة الأمر ينبغي إغلاقه. ولذلك عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. أباكم تنتبهوا لهذه الكلمة، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، قال على أثرة تكون علينا وأن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا. تسمعوا اليوم بعض الناس يقول أنه لابد أن الناس المواطنين يشاركوا في الحكم، يشاركوا في اتخاذ القرار. أقول اعلموا أن هذا خلاف السنة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن الرسول علمنا في هذا الحديث أن لا ننازع الأمر أهله، خلاص هم هذا ولي أمرنا، هذا شغله، إحنا ما لنا صلاح، ما ننازع فيه، إن أصاب فلنا وله، وإن أخطأ فلنا وعليه، لنا إحنا حق السمع والطاعة وصبرنا عليه، وعليه هو ربنا يسأل يوم القيامة عن الشيء اللي فعله. ولذلك جاء في الحديث أنه سيكون عليكم أئمة، قالوا فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اعطوهم الذي لهم، يعني من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم. أما أنك تعلم الناس تقول للناس شارك في القرار، شارك في اتخاذ الحكم، هذا كلام غلط، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. في زمن الصحابة والرسول هل علمتم أن القرار يتخذه كل الناس؟ كان عمر إذا أراد أن يتخذ قرارا يشاور كل الناس ولا يجمع أهل بدر؟ يجمع أهل بدر، أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، ثم هو يرجع لما يراه مصلحة بعد سماع مشورته، صح ولا لا؟ أما تجي تقول لي لا لازم الكل والناس كلهم، هذا كلام غلط، خلاف الشريعة، خلاف ما علمنا إياه الرسول. هذا الذي يريده دعاة الضلال، هذا الذي يريده دعاة الضلال. ولا مسوغ لهذا الفعل بهذه القصص التي ذكرت عن السلف، لأن السلف في وقتها حكموا أنها فتنة وأنها خلاف السنة وحذروا الناس منها، بل قال الحسن البصري ما أصابكم من ولاة أمركم فإنما هو بذنوبكم، فافزعوا إلى الله واستغفروا الله وتوبوا إليه وسلوه أن يصلح الحال. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.